زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة في فضل الذكر، قال رضي الله عنه: في أن الذكر له فوائد ومناقب للذاكر نفسه تعود عليه، فذكر في المرة الماضية قال: الذكر سبب لتصديق الرب لعبده، لأنه مخبر عن جلاله وجماله وحمده، ودور الجنة بالذكر تبنى، والغافل لا يبني له في الجنة مغنى، والأذكار سد بين العبد وبين النار، فإن كان الذكر مستمرا دائما كان السد جيدا محكما، وإلا كان واهيا منخرما. الذكر نار لا تبقي ولا تذر. توقفنا هنا في المرة الماضية، واليوم يقول رضي الله عنه: فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، ويذهب ويذهب الأجزاء النابتة من الطعام، ويذهب الأجزاء النابتة من الطعام الزائدة على الشبع أو الحرام، ويذهب الظلمات وينبت الأنوار الساطعات، أي الذكر. فالذكر نار لا تبقي ولا تذر. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي أن القوي إذا دخل على الضعيف فإنه يمحقه وليس أقوى من الله، فالله هو ملك الملوك وهو الملك بحق. إذا دخل اسمه وذكره ومعناه وصفته وأثره في شيء فإنه يمحق كل شيء، فالكل تحت سيطرته وتحت قهره وتحت هيمنته وسلطانه. فالذكر نار، فالذكر بالمذكور وليس الذكر بذات الذكر، وإلا الذكر في ذاته مخلوق والمخلوق ضعيف، لكن الذكر بالمذكور فيه وهو الله، فالمذكور الله لا يقف شيء أمامه، فكل ما في القلب يذهب إذا عم ذكر الله في القلب. فإذا دخل بيتا أي الذكر لا يترك فيه عينا ولا أثر، فشبه القلب بالبيت. فإذا دخلت النار على بيت فإنها ستأتي على كل البيت ستحرقه، فقال: وكذلك الذكر الله عز وجل إذا بدأت أنواره تسطع في قلب فإنها تحرق كل ما عداه، فإنه يتسلل إلى ذلك القلب ويدخل ويأخذ مكانه، ولا يكون مع هذا الدخول بقاء لشيء، فإن الله عز وجل إذا دخل مكانا لا يحب معه فيه شريك. يقول: فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، يعني إذا كانت هناك عوارض في القلب في الإنسان، وهذه العوارض تكون دائما حاجبة بين العبد وبين ربه في علاقته مع مولاه، فإن علاجها لا يكون إلا بذكر الله. فالله عز وجل إذا ذكر أفاد وأسعد، والله عز وجل إذا ذكر ذهب ما سواه، فإنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب. فليس هناك مخلوق له قرار مع الله، وليس هناك مخلوق يستطيع أن يبقى أمام تجلي الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فكل شيء مع الله لا يبقى، كان الله ولم يكن شيء معه، الله إذا كان فلا شيء معه، الله إذا ذكر ذهبت المذكورات، الله إذا كان في الخاطر موجود ذهبت الخواطر. اسمه المهيمن، المهيمن أي الذي يسيطر على كل شيء، والذي لا يستطيع شيء أن يتغلب عليه، لأنه قال: والله غالب على أمره. فالذكر نار لا تبقي ولا تذر، ليس بالذاكر ولكن بالمذكور، فالمذكور الله هو الذي يفعل، كما قال الإمام الدردير: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. فالله هو الفاعل الحقيقي المؤثر، فهو الرامي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الفاعل هو المؤثر. فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، هذا الذكر إذا دخل القلب وبدأ اللسان يتحرك معه فإنه يفيد، لكن الإفادة تكون بحسب من يذكر الله عز وجل. هناك من يذكر الله يذكره بمعنى، وهناك من يذكر الله لا يذكره بمعنى. ومعنى كلمة المعنى ليس معناه أن يستحضر المعنى أثناء الذكر، ولكنه يذكر الله بمعرفة، أي أنه سبق ذكره معرفة لله، فهو يذكر الله بعد أن تعرف على الله، فهو يعرف عن صفات الله وأسمائه شيئا وفيرا، شيئا يجعله ليس أثناء الذكر لكن في حياته مستشعرا بمعية الله وبقربه، شيئا يجعله منجذبا إلى الله، شيئا يجعله يعرف ويستشعر بأن الله مميز، وأن الله واحد في صفاته، وأن الله ليس كمثله شيء. عنده من المعاني والأخبار عن الله ما يجعله عندما يسمع اسم الله يستشعر أشياء لا يستشعرها غيره، هذا اسمه العارف بالله. العارف بالله هذا قد يكون إنسان عنده معلومتين عن الله، قد يكون عنده مليار معلومة عن الله، بحسب تحصيله من هذه المعارف ومن هذه المعاني عن الله عز وجل، بحسب قوة هذه النار أي هذا الذكر في إحراق الموجودات في ذلك القلب من العوارض التي تحجب العبد مع ربه. فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، لا يترك فيه عينا ولا أثر، هذه الخاصية، هذه الخاصية للذكر المذكور. لكن هل هذه الخاصية للذكر المذكور تكون نتيجتها مع كل ذاكر؟ ليست نتيجتها مع كل ذاكر، بحسب ما حصله الذاكر من الذكر، أي بحسب ما حصله الذاكر، أقصد عن المذكور من المعاني، كلما كانت معرفه عن الله أكثر كلما كان ذكره أقوى للمذكور، وكلما كان ذلك التأثير في القلب قويا. ليس المقصود الاستحضار حال الذكر، ولكن المقصود أن يتعرف على الله قبل الذكر، يكون عنده مصدر للمعلومات عن الله، يتعرف على الله سبحانه وتعالى، حينها يكون الذكر منه له جلال وله هيبة وله جمال. أنت أحيانا تسمع من إنسان يقول لا إله إلا الله، وتسمع من إنسان آخر يقول نفس الكلمة لا إله إلا الله، تشعر بها من إنسان أقوى بها مما تشعره من إنسان آخر. لماذا؟ هذا الفرق في تحصيل الإنسان، تحصيله للمعاني الإلهية التي في قلبه عن رب البرية يكون مختلف، فيخرج عنه التعبير مختلف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل العارفين، يقول أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله، فهو أعلم الناس، ولذلك إذا تكلم اخترق قوله القلوب، وإذا تكلم أثر في النفوس صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من اقتدى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم عن الله وتعلم أشياء من صفات الله عز وجل كان قوله أقرب إلى الصدق وإلى اختراق القلوب وإلى نفع الناس وإلى نفع نفسه وإلى إحراق ما بقي بقلبه من العوارض ومن الأغيار التي هي سوى الله. فيقول الذكر نار لا تبقي ولا تذر، فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، أي إذا كان ذلك عارفا، إذا كان هذا الذاكر عارفا حينها يكون هذه النتيجة. أما الذكر في خاصيته فإنه يفعل ذلك، لكنه يفعله لمن تهيأ فيه ذلك المحل، أي إذا كان محل الإنسان متهيئ من المعارف فإن ذلك الذكر سيكون فاعلا وسيكون نافعا. قال ويذهب الأجزاء النابتة من الطعام الزائدة على الشبع أو الحرام، أي كثرة الذكر يفيد في أن الإنسان لا يكون عنده بدانة وسنة كبيرة كثيرة. الذكر يمحق ويحرق، يذهب ويفني. يقول بأنه إذا دخل القلب الذكر، والذكر إذا تكلم بالذكر فإن هذا الذكر يؤثر في ذهاب بعض العوارض والأغيار التي هي تحجبه عن علاقته مع الله. قال وأيضا هو له تأثير مادي، بأنه يدخل عند الذكر هذا في البدن فيؤثر على الشحوم ويؤثر على زوائد الطعام، فيمحقها كأنك تعمل رجيم. فالذاكر دائما يفني الأغيار بذكره، أن يفني ما هو لا يفيد ولا ينفعه. ويؤثر عن سيدنا شيخ الطريق أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه يقول: نحن نأكل الرطل أي الكمية الكبيرة من اللحم، ونشرب السطل أي الكمية الكبيرة من الماء أو الشراب، ويذهب ذلك كله الذكر، أي مهما نأكل أو نشرب فإننا لا نخشى مع ذكر الله شيئا، فإن الذكر يمحق الزائد الذي لا يفيد. وليس معنى ذلك أيضا أنه يشرب ويأكل بكثرة، ولكن المقصود أنه حتى لو أكل أو شرب فإنه لا يخاف من هذا، فإن الذكر يفعل فيما هو أعظم من هذا الأفعال، فكيف لا يفعل في مثل الطعام والشراب. الذكر يذهب العوارض والخواطر التي تسيطر على الإنسان والوساوس التي لا يستطيع الإنسان أن يصرفها، يصرفها الذكر. فإذا كان الذكر يصرف الأقوى فكيف لا يصرف الأدنى؟ فهذا اسمه القياس أولى، بأن ذلك موجود حقيقة لمن كانت له هذه المعارف. يقول رضي الله عنه: فإذا دخل بيتا لا يترك فيه عينا ولا أثر، ويذهب الأجزاء النابتة من الطعام الزائدة على الشبع أو الحرام، أي حتى وإن كان قد تغذى بالحرام يوما من الأيام، سواء حرام من جهة الكسب أو حرام من جهة المطعوم كلحم خنزير أو مشروب خمر، فإن ذلك على الوجهين إن شاء الله يذهبه الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو مبنى على المعارف. ويذهب الظلمات وينبت الأنوار الساطعات. يذهب الظلمات يعني الحجب التي في القلب، المعاني المكدرة لحياة وصف الإنسان الذي نسميه نحن التعاسة. التعاسة هذه هي ملخص لكل العوارض التي في القلب، سواء عوارض الخوف من المستقبل وأن الله عز وجل قد لا يعطيه رزق، أو أنه قد يحدث له مصائب أو كوارث في المستقبل، أو العوارض التي في قلبه من الماضي، من أن الماضي الذي عمله من سوء الأفعال حاجبه عن الله، هذه كلها أوهام. يقول بأن الذكر يذهب الظلمات وينبت الأنوار الساطعات. والذكر في أصله هو معرفة الله في أصل معناه، أما في فعله فهو حركة اللسان باسم المذكور سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان يكرر اسم إنسان عادي يعرف عنه قصص في حياته، هل سيكون أثر هذا الذي يحركه في لسانه مثل أثره على اسم يذكره بلسانه لا يعرف عنه شيء؟ حركة اللسان بالاسم الذي لا تعرف عنه شيء تختلف عن حركة اللسان بالاسم الذي تعرف عنه أشياء كثيرة. قد تذكر اسم إنسان ولك في خاطرك عنه قصص جميلة فيأتيك شعور جميل، وقد تذكر إنسان لا تعرف عنه أي شيء فلا يأتيك أي شيء. اسم ذكر مجهول لا يعرف عنه شيء، فلا يتحرك لك قلب ولا ينبض فيك الجنان بشيء من هذه المعاني التي فيها اسم هذا المذكور. ولذلك أصل الذكر هو المعرفة، أن تتعرف على الله. ولذلك قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المقصود الأول فيه التعرف وليس حركة اللسان، فحركة اللسان تابعة ومحققة للمعرفة، فإن الذي يعرف لابد أن يذكر. لكن ذكر بغير معرفة له نفع لكنه ليس كنفع الذكر الذي بمعرفة. ينفعك الله بالذكر حتى وإن لم تفهم معناه، لكنه إن فهمت معناه وفهمت صفات عن المذكور فإن الذكر يكون له نور على نور، يكون مختلف. يذهب الظلمات أي المعرفة، والذكر أيضا بغير معرفة يذهب الظلمات، لكنك ستحتاج مع هذا الذكر الذي تذكره من غير معرفة إلى استمرار كثير جدا وكميات كبيرة. الذكر بمعرفة سيكون معه ذكر مناسب ولو أقل نافع لك عن ذكر كثير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم المؤمنين جويرية، كما هو في بعض الروايات وبعضهم يذكر أنها أم يعني كانت ليست جويرية، خلاف الروايات، لكن المحصل أنه وجدها تذكر، فقال: أما زلت على الحال الذي كنت عليه؟ قالت: نعم، كان بعد الفجر. فقال: لقد ذكرت بعدك أربع كلمات بما قلت، أربع كلمات ذكرتها هي بالذي ذكرته كله. فهذا فرق أيضا أي نعم هي خاصية في أن بعض الأذكار لها خاصية في جمع الأنوار والحسنات، لكن أيضا المتكلم بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين المتكلمين في الأذكار. فإن الذكر في حقيقته هو علاقة بين العبد وبين ربه. الله عز وجل يسمع الذكر ويقول إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي حتى إن ذكرني في السر في باطنه فأنا أسمعه وأعرفه وأنا أذكره في نفسي. فالذكر ليس حركة لسان فقط، الذكر أيضا هو حركة باطن بتذكر ذلك المذكور. فأصل كلمة الذكر هو جريان الفكر بهذا المذكور. أنت معنى تقول ذكرت ونسيت، فمعنى تكلمت، ذكرت يعني افتكرت، نسيت يعني ذهب عني هذا الذي كان في الخاطر. إذن الذكر يطلق أيضا على ما يجري على البال الباطن الموجود في الإنسان. إذن الذكر قد يكون معرفة، والذكر قد يكون خاطر أي مرور اسم المذكور في الباطن، والذكر قد يكون حركة باللسان، وأكملها وأجملها اجتماع الثلاثة، وهذا لا يكون إلا للكمل. لكن كل من حصل من هذه الثلاثة شيء فإنه يكون على نور ويكون على بركة. لكن نور الأنوار هو التعرف، فإن التعرف هو المفتاح الذي يذهب عن الإنسان الظلمات الوهم عن الله عز وجل. هناك من الظلمات التي في القلب لا يذهبها كثرة الأذكار، ولا يذهبها إلا التعرف على الله، أن تعرف أن الله عز وجل لا يعطيك. مثلا هذا الذي عنده ظلمة يقول بأنني أعرف أن الله عز وجل لا يعطيني إلا إذا عملت، هذه ظلمة، فإن الله عز وجل يعطي حتى ولو بغير عمل، فإنه يخلق أقواما كما جاء في صحيح مسلم ومعناه في البخاري، يخلق أقواما يوم القيامة يدخلهم الجنة بلا عمل سبق ولا خلق قد سبق لهم، لم يمر عليهم لا دنيا ولا برزخ. فإذا كان الله عز وجل يدخل الناس بهذه الصورة بعض الناس، إذن الله عز وجل لا يتوقف عطاؤه على عمل، إذن اعتقادي بأنه يتوقف عطاؤه على عمل هذه ظلمة. هذه الظلمة لا تزول إلا بهذه المعرفة، أن تعرف أن الله ليس كذلك، أن تعرف أن الله جواد، والجواد هو أعلى معاني الصفات العطائية، أنه يعطيك بغير استحقاق، فالمستحق هو الذي يعمل. لكن الله عز وجل قد يعطي بغير استحقاق، يقول قد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، لماذا خلقني ولم يسبق مني إليه شيء؟ لأنه جواد، ثم يدخلني الجنة من غير أن ينفعني العمل، لأن العمل منه، والله خلقكم وما تعملون، فلم أعمل شيء استحق عليه دخول الجنة. لذلك النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذه حقيقة إلهية لابد أن تكون معروفة عن رب البرية، إذا لم نعرفها تكون هذه ظلمة حاجبة بيني وبين الله. لا يزيل هذه الظلمة كثرة الذكر، إنما يزيلها التعرف، فإذا عرفتها زالت هذه الظلمة. هذا اسمه ذكر، هذه المعرفة اسمها ذكر، لأنك الآن في ذكر الله، أنت تتعرف على الله، وهذا ذكر يأتيك، وهو من الفرائض العينية على الإنسان. هذا الذكر الذي فيه نفي الجهالات القلبية عن رب البرية، ونفي الأوهام والشبه التي تكون في قلب الإنسان عن الله، هذه من الواجبات. فالإنسان إذا نفى هذه الظلمات عن قلبه اتفسحت أمامه الطريق، وصار النور أمامه يتلألأ، وكان يسعى في هذا الطريق وكأنه محمول وليس هو الذي يجري. وذلك يقول ويذهب الظلمات وينبت الأنوار الساطعات. من كان على هذا المعنى وعنده هذه المعاني القلبية فإنه لابد أن تسطع فيه الأنوار، لابد أن تجده سعيد وتجده قوي وتجده عزيز. يقول وينبت الأنوار، يعني كأنه بكل معنى يكون في قلب الإنسان عن الله عز وجل يكون هناك شجرة، هذه الشجرة لها ثمرة، هذه الثمرة لا تنقطع أبدا عن الإنتاج. وهذا هو الفرق بين من يسمع الموعظة التي تخوف وترهب أو ترغب، وبين من يسمع موعظة تتكلم عن الله وعن صفات الله، تلك الشجرة تنبت في القلب ولا تفنى أبدا، لأن معاني الله لا تفنى باقية لا تبيد. أما كل المعاني عن المخلوقات فإنك تحتاج إلى دائما إلى تذكير بها، وإلى من يعظك كل أسبوع حتى يذكر ويجدد فيك معاني الإيمان. أما المعاني المتعلقة بمعارف الله فإنها تثبت في القلب ولا تتزحزح عند من دخلت عنده هذه المعاني. ولذلك من تربى على التوحيد بهذه الطريقة وعلى التعرف على الله، فإنه إذا ثبتت هذه المعاني في قلبه لا يضره شيء بعد ذلك، لا يضره ألا يسمع مواعظ، لا يضره ألا يجلس بعض المجالس، إذا ثبت في قلبه التوحيد، لأن هذا هو الأصل وهو العمود. ولذلك النبي ركز عليه، وبقيت الدعوة في مكة 13 سنة، وأرسل معاذا فقال إنك تخدم قوما أهل كتاب، فادعوهم أول ما تدعوهم إلى معرفة الله، فإنهم عرفوا ذلك فقل لهم إن الله. الأصل هو التعرف، وبعد هذا الأصل يأتي كل شيء. فقال ويذهب الظلمات وينبت الأنوار الساطعات. لكن بعض الناس ليست عنده هذه المعارف، ومع ذلك يكون عنده مشاكل في قلبه وتعاسة في حياته، فإذا أشرت إليه بالذكر وبدأ يذكر بكلمة لا إله إلا الله، فإنك تجده يقول أنا حياتي اختلفت، تغيرت. هذا التغير هو بداية التعرف على الله، هذا اسمه قهر الذكر. لخصية لا إله إلا الله قهر في القلب، إذا دخلت حتى من غير تعرف فإنها تبدأ تنفي بعض الأشياء، لكنها لا تنفي كل الأشياء. ولا يكون مقام من يذكر بلا إله إلا الله من غير تعرف كمقام من يذكر الله بتعرف، لكنها لها فعل. لدرجة أن بعض الناس يقول إنه ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله في يوم 10,000 مرة، يقول والله أحسست أن قلبي قد خرج منه شيء، أحسست أن قلبي كأن في حد يحركه من الداخل، خرج منه شيء، كان هناك عنده شيء ينخص عليه حياته، ذكر الله بهذا الذكر الطويل الكثير لا إله إلا الله حتى شعر بأن هناك شيء حدث. هذه حقيقة موجودة، كل من جرب عرف، لا ينكر هذا إلا من لم يجرب. أما من جرب الذكر بلا إله إلا الله فإنها لها فعل، ليس كفعل السحر، أعلى من فعل السحر، لها فعل الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت إذا ذكرت بلا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تفعل الأعاجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول.